الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه المحاضرة الأخيرة لهذا اليوم، وستكون من إلقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد المجيد جرعة في فن أصول الفقه تحت عنوان مباحث السنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ويتفضل الشيخ. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيطيب لي أن ألتقي بإخواني الطلبة في هذه الدورة العلمية المباركة، التي نسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين عليها والمحاضرين فيها إلى الصواب والسداد. وقد سمعتم من المتدخل آنفا أن هذه المحاضرة في أصول الفقه، وبالضبط في مبحث مهم من أهم مباحث الأصول، وهو مبحث السنة. وأصول الفقه هذا الفن العظيم الذي عظم فخره وعلى شرفه وسمى نجمه وذكره، إذ به تعرف الأحكام ويتميز الحلال عن الحرام، حتى صار ملجأ للإعلام. حسبكم في بيان فضله وشرفه أنه لقب بأصول الفقه، فهو أصل الفقه وأسه وركنه الركين، بل هو عمدة الاجتهاد وركيزة الفتوى. ولو لم يكن في فضله إلا أنه يخول لك ملكة علمية تفهم بها النصوص الشرعية، ويكسبك القدرة على استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية، لكفاه شرفا وفخرا، إذ به يرتفع المتضلع فيه من حضيض التقليد إلى ذروة الاجتهاد أو الاتباع، وهو يحرر الناظر فيه من قيود المذهبية العمياء. حتى أن الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال فيما نقله عنه الإمام السيوعي في رسالته اللطيفة الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، قال: أيها المقلد، يا من تزعم أن باب الاجتهاد قد أغلق، لا حاجة لك في دراسة أصول الفقه، لأن أصول الفقه الذي يدرسه يرتقي به إلى ذروة الاجتهاد. ومن الأسف الشديد أنه من العلم من العلوم التي زهد فيها كثير من الطلاب، فجنحوا عن عين الصواب وأعرض عن السنة والكتاب. فهذا العلم ينبغي الاهتمام به، لأنه حوى كثيرا من العلوم، ففيه علوم القرآن، لأنه يبحث عن مصدر مهم من مصادر التشريع الإسلامي وهو الكتاب، وتضمن مباحثه منها معرفة الناسخ والمنسوخ والعام الخاص والمطلق والمقيد والمحكم المتشابه، وهذه من أجل مباحث علوم القرآن، وتضمن أيضا مباحث علوم السنة كحجيتها وأقسامها من حيث الرواية والجراية، وأقسام أخبار الأحاد وطرق تحمل الحديث وغير ذلك من أنواع علوم السنة، كما تضمن مباحث لغوية كمعاني الحروف وأقسام الكلام وغير ذلك من مباحث لغوية. فالذي يتضلع في هذا الفن فحري أن يطلع على معظم العلوم الشرعية، وبقدر رسوخ قدمه في هذا الفن بقدر ما يتسع فهمه ويتفتح إدراكه ويقف على أسرار الشريعة ومعانيها ومقاصدها، لأن هذا الفن يطلعك على مآخذ الأقوى ومدارك المسائل وتقارير الدلائل. وأصول الفقه هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هو العلم الذي يتوصل به أو العلم بالقواعد، القواعد كقولنا الأمر يفيد الوجوب، هذه القاعدة يتوصل بها إلى استنباط حكم شرعي عملي من أدلته التفصيلية. فقولنا الأمر يفيد الوجوب، وقوله تعالى أقيموا الصلاة، فأفاد قوله أقيموا الصلاة والأمر يفيد الوجوب على وجوب إقامة الصلاة، ودليله التفصيلي قوله تعالى أقيموا الصلاة. إذن كان من الضروري في فن الأصول البحث عن هذه الأدلة وهذه المصادر التي يستنبط منها الأحكام الشرعية، والأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع باتفاق العلماء. أما القياس فقد قال به جمهورهم وشذ أهل الظاهر فنفوا القياس في الشرعيات، والأصل أن الأدلة ترجع إلى أصلين اثنين هما الكتاب والسنة، وباقي الأدلة هي تبع لهذين الأصلين، فالأصل هو الكتاب والسنة، لأن الإجماع لا بد أن يستند إلى النص، وأما القياس فكما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه القياس ضرورة لا يلجأ إليه إلا عند عدم وجود النص، أما مع وجود النص فلا قياس مع النص كما لا اجتهاد مع النص، بل إن القياس الذي يخالف النص هو فاسد الاعتبار لا يعتد ولا يحتج به. فهذان الأصلان هما عمدة الأدلة الكتاب والسنة، ولقد اتفق العلماء على الاحتجاج بالكتاب وأنه مصدر أساسي من مصادر التشريع الإسلامي، لا يختلف في ذلك حتى المذاهب العقدية على اختلاف مللها ومحلها. أما السنة فهي المحك، والتشريع بحاجة إلى السنة أكثر احتياجه إلى القرآن، لأن القرآن فيه نصوص مجملة قد تولت بيانها السنة النبوية، ولهذا كان من الضروري الوقوف على السنة من حيث حجيتها وأقسامها وورودها وغير ذلك من مباحث السنة. ولهذا آثرت في هذه الدورة العلمية أن أتناول مع إخواني الطلبة بحسب بضاعة مزجات بحسب علومنا القاطرة وفهامنا الناقصة والله المستعان وعليه التقنان مباحث السنة عسى الله عز وجل أن ينفعنا بها. فالسنة في اللغة هي الطريقة، من قولهم سننت كذا أي شرعت وسلكت، وهي أعم من أن تكون حسنة أو سيئة. وإن كان الأصل إذا أطلق على السنة فإنها تنصرف إلى السنة الحسنة، وقد تطلق على غير ذلك بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فوصفها بأنها سيئة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا في اللغة. وقد درج علماء الفنون أنهم يعرفون الألفاظ من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح، وهو ما اصطلح عليه كل أصحاب فن. وهذا التعريف لأنه غالبا تكون هناك علاقة بين التعريف اللغوي والمدلول الاصطلاحي. فهذه السنة في اللغة. أما في الاصطلاح فهي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال والتقارير. ولهذا انقسمت السنة إلى ثلاثة أقسام: السنة القولية، والسنة الفعلية، والسنة التقريرية. أما السنة القولية فهي الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف الأغراض والمناسبات، وهي أعم من أن تكون في التشريع والأحكام. فقد تكون أقواله صلى الله عليه وسلم متعلقة بالتشريع والأحكام، وقد تكون متعلقة بالآداب والسلوك والأخلاق، وقد تكون متعلقة بالرقائق، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وغير ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم المدونة في كتب السنة. أما السنة الفعلية فهي أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي أفعاله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه الأفعال مبينة لمجمل القرآن كصلاته صلى الله عليه وسلم وحجه، وقد قال تعالى: أقيموا الصلاة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة بسنته الفعلية وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فجاءت السنة وبينت كيفية الحج وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وغير ذلك من أفعاله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه الأفعال جبلية وهي ما جبل عليها النبي عليه الصلاة والسلام، أو كانت أفعال عادية أو تعبدية. لكن المقصود من بحثه في علم الأصول هي الأقوال المتعلقة بالتشريع والأفعال المتعلقة بالتشريع. وقد اختلف العلماء في الأفعال الجبلية والعادية، وسيأتي تقريره إن شاء الله تعالى في موضعه. أما السنة التقريرية فهي الأمور التي فعلت بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، أو الأقوال التي قيلت أمامه فسكت عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر، كأن يفعل بحضراته صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة، أو أن يقول قولا فيسمعه أو يراه أو يبلغه الخبر فيسكت ولا ينكر. فمعنى ذلك أنه أقره صلى الله عليه وسلم على فعله. فهذه سنة تقريرية، وهي حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن المنكر ولا يقر الباطل، ولأنه أمر بالتبليغ ولا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. مثاله أنه لما قدم له لحمه الضب فعافته نفسه ولم يأكله وقال إنه لم يكن بأرض قوم فتجدني أعافه، فأكله أمامه خالد بن الوليد رضي الله عنه فأقره، سكت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان أكل لحم الضب محرما لزجر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ولا أنكر عليه ذلك، ولكن لما سكت دل ذلك على ماذا؟ على إباحة أكل لحم الضب، وكونه عافته نفسه لا يستلزم التحريم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما صلى بالصحابة جنوبا فراجعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله إني تذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، قال صلى الله عليه وسلم أصليت بهم جنبا؟ قال تذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علامة إقراره صلى الله عليه وسلم أنه يتبسم أو يستبشر أو أنه يسكت، وأحيانا ينتشر الخبر في عصره ولا يرد الإنكار منه صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا من جملة السنة التقريرية. من ذلك ما قاله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا محرما لحرمه القرآن. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يعزلون عن نسائهم، ولو كان العز محرما لأنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فاحتج جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن إباحة العز بسكوت القرآن وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عن سائله. فهذه سنة تقريرية. وقد اشتهر على ألسنة العلماء والفقهاء والأصوليين أن السنة تقابل الواجب وترادف المندوب والمستحب، فإذا قالوا سنن الصلاة أو سنن الحج أو سنن الصيام أو قالوا هذه السنة فيعنون بذلك ما يقابل الواجب ويرادف المندوب والمستحب، وهو ما يترجح فعله على تركه، أو بتعبير آخر هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هذا اصطلاح، لكن الصحيح أن مدلول السنة في الكتاب والسنة هو أعم من ذلك، هو أعم من ذلك، فهو أعم من اصطلاح المحدثين، من اصطلاح الفقهاء والأصوليين. وهنا وقفة لا بد من التنبيه إليها، وهذا مما ينبغي على طلبة العلم أن يولوا اهتمامهم إليها، وهي مراعاة ألفاظ الشارع واصطلاحات الكتاب والسنة. فإن ألفاظ الشارع المدونة في الكتاب والسنة هي أعم من اصطلاحات الحادثة، فلا ينبغي على طالب العلم أن يفرق بين الاصطلاح الشرعي وبين اصطلاح العلماء، لأنه أحيانا قد يكون الاصطلاح الشرعي أعم من اصطلاح العلماء والفقهاء. خذوا حذركم، تأخذوا الاحتياطات. لأنه من أدب العلم أن المتحدث إذا كان يتحدث لا يقطع حديثه، وهو آمن أن يقطع بسؤال أو تدخل أو انقطاع الكهرباء. ومن تراجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من سئل عن علم وهو في حديث القوم فترك الإجاب واستمر في حديث القوم، ثم يذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فدخل أعرابي وقال: متى الساعة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم واستمر في الحديث. واختلف الصحابة، فمنهم من قال إنه سمع ما قال لكن كره أن يجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يسأل عن الساعة. والطائفة أخرى قالت: بل لم يسمع. فلما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: أين أراه السائل؟ وفي هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع السائل وكره أن يجيب. صحيح إما أنه كره أن يجيب لأنه كان يكره مثل هذا السؤال، وإما أنه أراد أن يؤدب السائل ويؤدب غيره، وهو أنه إذا كان الرجل في حديث القوم ألا يقطع حديثه، وهذا هو الصحيح. والدليل على ذلك أنه أجاب السائل، ولو كره السؤال لما أجابه. قال: أين أراه السائل؟ قال: ها أنا. قال: وما أدبت له؟ أو قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. من هنا يستفاد أنه لا يقطع حديث المتحدث إلا إذا كان مكره أخاك لا بطل. والله المستعان. قلت أي نعم ذاك الله قلت: ينبغي على طالب العلم أن يراعي الاستراحات الحديثة، وهي استراحات العلماء، فالعلماء اصطلحوا على استراحات خاصة بهم، وقد تكون هذه الاستراحات والألفاظ أخص من ألفاظ الشارع. مثال على ذلك ما نحن بصدده، فالسنة في القرآن والسنة هي أعم من أن تكون واجبة أو مستحبة، فقد تطلق ويراد بها الوجوب، وقد تطلق ويراد بها الاستحباب. والذي يفرق بين الأمرين هي القرينة أو الدليل، وإلا فإن السنة هي المنهاج والشريعة والسبيل، قد يكون ذلك واجبا وقد يكون ذلك استحبابا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن القصر في الصلاة في السفر فقال: ركعتان من خالف السنة كفر. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. سئل عن القصر في الصلاة القصر في السفر قال: ركعتان من خالف السنة كفر. فقد جار هذا الاصطلاح على أسئلة الصحابة، فكانوا يحملون لفظ السنة على ما هو أعم من اصطلاح المتأخرين. مثال آخر عن ذلك وهو من أوضح الأمثلة، لفظ الكراهة. فلفظ الكراهة أو المكروه عند المتأخرين هو ما ترجح تركه ولا فعله، أو ما تركه أو لا، أو ما يساب تاركه ولا يعاقب فاعله. فالذي يفعل المكروه لا يعاقب ولا يساب، لكن قد يلام. هذا اصطلاح المتأخرين. أما في لسان الشرع فإن لفظ الكراه أو المكروه غالبا ما ورد على ماذا؟ على الحرام. فإن المكروه في الكتاب والسنة غالبا ما يطلق على ماذا؟ يطلق على المحرم، بدليل قوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لا يقول أحدكم إن الكفر والفسوق والعصيان يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ولا يقال ما تركه أولى، ولا يقال أيضا كما عدد الله عز وجل المحرمات: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله: ولا تقل لهم أف، إلى قوله: ولا تقربوا الزنا، إلى قوله ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى أن قال كل ذلك كان سيئه عند ربك ماذا؟ قال مكروها. كل هذه المحرمات المشار إليها آنفا هي مكروها، أي هي محرمة. فالكراهة في لسان الشعر غالبا ما تحمل على الحرام. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كره إليكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وجار هذا الاصطلاح على ألسنة الصحابة والتابعين وأتباعهم وعلى ألسنة أئمة الكبار كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل عليهم رحمة الله، فكانوا يطلقون عبارة الكراهة أو المكروه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل عن الوضوء من آنية الذهب والفضة قال مكروه ومذهبه أنه حرام. وكذلك عند أبي حنيفة أنه كره الوضوء من آنية الذهب والفضة ومذهبه أنه حرام. والإمام مالك رحمه الله عليه كره الشطرنج ومذهبه أنه حرام، وكذلك الإمام الشافعي. وأبو حنيفة كان يكره لبس الحرير بالسبيان ومذهبه أنه حرام. فجاء المتأخرون وحملوا لفظ الكراهة الوارد على ألسنة أئمتهم على ماذا؟ على اصطلاح المتأخرين، فوقع فساد كبير وسوء فهم للنصوص ولأقوال الأئمة. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يهتم بهذا الجانب وأن يفرق بين الاصطلاحات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة وبين اصطلاحات العلماء المتأخرين. وإذا أردتم مثال على ذلك فخير مثال أيضا هذا اللفظ الذي بين أيدينا وهو لفظ السنة. فقد حمل المتأخرون لفظ السنة في بعض الأحاديث على الاصطلاح الحادث، فقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء، وهذا إسناده ضعيف والصحيح أنه موقوف عن ابن عباس. وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس وذكر منها الختان، فقالوا الفطرة السنة، والسنة ما يقابل الواجب وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، إذا قالوا الختان سنة محتجين بهذين الحديثين. لكن هذا من الأوهام التي وقعت بسبب ماذا؟ بسبب عدم مراعاة النصوص الشرعية وألفاظ الشارع. فالسنة في لسان الشرع أعم ما هو في لسان المتأخرين. فالسنة هي الشرعة، هي الشريعة، وهي المنهاج، وهي الطريقة، وهي أهم من أن تكون واجبة أو أن تكون مستحبة. فالمتأخرون حملوا لفظ السنة على لفظ على الاصطلاح الحادث، فقالوا بماذا؟ بسنية الختان. والصحيح أنه واجب، وأن قوله الختان سنة للرجال بغض النظر عن ضعف الحديث، والصحيح أنه موقوف كما نبهت إليه سابقا، وأن قوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس ومنها الختان، فالفطرة هي الشريعة وهي السنة المتبعة، وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. فينبغي على طالب العلم أن ينتبه لهذا الأمر. هذا من حيث معرفة أو تعريف السنة. أما من حيث حجيتها، فالسنة حجة ومصدر مهم من مصادر التشريع الإسلامي التي يستنبط منها الأحكام. وقد ثبت حجيتها من القرآن والسنة والإجماع والمعقول أو النظر. أما القرآن فقد أمر المولى جل وعلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا من مواضع القرآن الكريم، أمر بطاعته صلى الله عليه وسلم. من ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. فافتتح جل وعلا هذه الآية بالنداء لأهل الإيمان، وكأن الإيمان يقتضي منك أنك تلبي هذا الطلب. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ بقلبك، لأنه إما أمر، إما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنه. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا من أمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، فاسمعوا لهذا النداء، وهو قوله: استجيبوا لله وللرسول. أي أجيبوا، أجيبوا، وذلك بامتثال أوامرهما وترك زواجرهما والوقوف عند حدودهما. استجيبوا لله وللرسول، أعاد الفعل أو أعاد الحرف لله وللرسول إعلاما منه تعالى على أن الاستجابة للرسول تجب استقلالا، أن الاستجابة لله تجب استقلالا، أن الاستجابة للرسول تجب استقلالا، بدليل قوله تعالى بعد ذلك: إذا دعاكم، فأفرد الفعل، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو دعاء الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن استجاب للرسول فقد استجاب لله، ومن لم يستجب للرسول فلم يستجب لله. ولهذا قال تعالى: استجيبوا لله وللرسول. والاستجابة لله الاستجابة لكتاب الله، والاستجابة لرسول الله الاستجابة لنفسه في حياته، والاستجابة لسنته بعد وفاته. أجمع العلماء على أن الاستجابة لله استجابة لكتاب الله، وأن الاستجابة لرسول الله استجابة لنفسه وذاته في حياته، واستجابة لسنته بعد وفاته. ثم قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فهذا وعيد شديد وتهديد، وتهديد لمن لم يستجب لله للرسول، وذلك أن الله يعلم ما تكن النفس وما تخفيه الصدور، فيعلم إن لم تستجيبوا لله وللرسول، وحذر أن يحول بينكم وبين ذلك فتندموا ولا تحين ندم. وبين في الآية الأخرى أنه إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالذي لا يستجيب لله وللرسول فإنما يتبع فإنما هو متبع لهواه. إذن هنا أمران: فإما استجابة لله واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بطاعتهما، وإما اتباع للهوى. فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. من ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أيضا نداء للمؤمنين، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمرنا تعالى أن نطيع الله وأن نطيع الرسول، فأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا، أن طاعة الرسول تجب استقلالا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعته تجب استقلالا وإن لم يأمر بما هو في كتاب الله، لأن الله عز وجل أمر في كتابه بطاعة الرسول، والرسول مبلغ عن الله، فمن يطيع الرسول فإنه يطيع الله عز وجل. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهنا انتبهوا، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، أعاد الفعل في طاعة الرسول ولم يعده في طاعة أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر سواء كانوا هم العلماء أم الأمراء على اختلاف المفسرين، والصحيح أن الآية تعم الصنفين، فإن طاعتهما تجب بطاعة الله وطاعة الرسول، لهذا لا طاعة إلا في المعروف، لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. فطاعة العلماء أو الأمراء إنما تجب إذا وافقوا الكتاب والسنة، أما إذا خالفوا الكتاب والسنة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء، هذه نكرة في سياق الشرط. والمقرر في علم الأصول واللغة أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي إذا تنازعتم في أي شيء من الشرائع والأحكام، دقه وجله، خفيه وجليه، في كل الأمور، في العقائد والشرائع والأحكام والعبادات والمعاملات، فإن تنازعتم فيها واختلفتم فردوه إلى الله والرسول. فأمر برد ما تنازعنا فيه في كل الأمور المتعلقة بالدين أن نرد ذلك إلى الله، أي رد إلى كتاب الله، وأن نرد ذلك إلى رسول الله، أي إلى رسول الله في حياته وإلى سنته بعد وفاته. ولم يأمرنا برد ما تنازعنا فيه من أمور الدين إلى أولي الأمر، لأن الله عز وجل أغنانا بالكتاب والسنة، ففيهما تبيان لكل شيء، وأن أولي الأمر علمهم مستمد، أو علمهم وأوامرهم أحكامهم مستمدة من الكتاب والسنة. فأمرنا تعالى أن نرد ما تنازعنا فيه إلى الكتاب والسنة، ثم اعتبر ذلك من لوازم الإيمان: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ثم أخبر أن ذلك خير عاقبة وأحسن تأويل. فإن كنتم تؤمنون بالله والآخر واليوم الآخر، إن كنتم من أهل الإيمان أو بلغتم كمال الإيمان، فإن الإيمان يستلزم منكم أن تردوا كل ما تنازعتم فيه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ذلك قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم تعالى بذاته المقدسة، وهذا أعظم قسم في القرآن الكريم. فربنا جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، فأقسم بالقرآن وأقسم بالليل والنهار والضحى والشمس وغير ذلك من أنواع القسم. لكن في هذه الآية وفي بعض نظائرها أنه أقسم بذاته المقدسة، وأكد القسم بالله النافية، وكأن الأمر محسوم لا يحتاج إلى قسم. فلا وربك قسم بذاته، فلا وربك لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان، ليسوا بمؤمنين حتى يحققوا شروط الإيمان، وهي حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أو يحكم سنته بعد وفاته فيما اختلفوا وتشاجروا من أمور الدين، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لم يكتف الله عز وجل بهذا، بل ذكر شرطا آخر، وهو قوله: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت، أي بعدما يحكموك ويتحاكموا إليك أن يقبلوا حكمك بانشراح الصدر وقرة العين بالاطمئنان، وأن لا يجدوا في نفوسهم من حكمك ضيقا أو قلقا أو حرجا. لماذا هذا الشرط؟ لأن المرء قد يحكم السنة ويرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فيجد في حكمه ضيقا واضطرابا وقلقا من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يخدش في الإيمان. ولهذا اشترط شرطا ثانيا، فبعد التحكيم لا بد من الاطمئنان لحكم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر شرطا ثالثا، وهو قوله: ويسلموا تسليما، أي ينبغي أن ينقادوا لحكم النبي صلى الله عليه وسلم أتم للقيام والتسليم، لأن المرء قد يحكم النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يجد حرجا في حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا ينقاد لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبلغ العبد درجة الإيمان حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم ويتحاكم إليه ويقبل حكمه صلى الله عليه وسلم بالرضا والاطمئنان والقبول والإذعان، فإن كان كذلك فهو من أهل الإيمان، وإلا فليحاسب نفسه وليراجع إيمانه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن ذلك قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني ما ينبغي لمؤمن ذاق طعم الإيمان، وما ينبغي لمؤمن كان من أهل الإيمان أن يختار حكما غير حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن هو الذي يختار حكم الله وحكم رسوله ولو كان مخالفا لهواه ولرأيه ولعرفه وعاداته. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نهانا جل وعلا أن نقدم بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس: لا تقول خلاف الكتاب والسنة، أي لا تقول قبل أن يقول الله ورسوله، ولا تأمر ولا تحكم قبل أن يأمر أو يحكم الله ورسوله. لا تقدم بين يدي الله ورسوله. من ذلك قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمرنا جل وعلا أن نأخذ بما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام وأن نترك ما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن ينقادوا انقيادا تاما لحكم الله ورسوله وأن يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ومن ذلك قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذا تهديد ووعيد شديد لمن يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمصدر الفتن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والفتنة إما أن تكون ابتلاء وبلاء أو الكفر أو النفاق أو البدعة، أو يصيبهم عذاب أليم. هذا العذاب قد يكون في الدنيا في النفس أو المال كالحبس أو الحد، أو يكون يوم القيامة. وقولنا إن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم هي مصدر الفتنة، هذا ما أوله السلف عليهم رضوان الله تعالى. فقد جاء رجل إلى إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله عليه فقال: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أحرم، يعني أن يلبي بالعمرة أو الحج. فقال الإمام: أحرم من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، من ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، والعامة تسميه بير علي، يظنون أن عليا قاتل فيه الجن، وهذه خرافة ليست صحيحة، وهذا من قلب الحقائق وتسمية الأمور بغير ما سماه الله عز وجل ورسوله. فالتسمية هي ذو الحليفة، هكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سماها ذا الحليفة واعتبر ميقات أهل المدينة. فينبغي على المسلم أن يراعي حدود الشرع وألفاظ الشارع في جميع الأمور. فقال أحرم حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني أريد أن أحرم من المسجد، أي من المسجد النبوي. فقال الإمام العارف بالسنة، قال أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل وهو سلف العقلانيين، المدرسة العقلية التي تحكم آراءها السخيفة وعقولها الضعيفة على وتقدمها على النصوص الشريفة، فقال وأي فتنة هي؟ ما هي إلا خطوات أزيدها، سواء كان أحرمت من ذي الحليفة أم أحرمت من المسجد، إنما أزيد خطوات، فأريد أن أحرم من المسجد. فقال الإمام مالك رحمة الله عليه، قال وأي فتنة أعظم أو أشد من أنك ترى فضيلة قد سبقت إليها تركها النبي صلى الله عليه وسلم. إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هكذا موقف العارف بالسنة، أن الأمور التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم يجب اتباعها والوقوف عندها، ولا يجوز تعديها ولو خطوات، وأن العقد مدفوع ومرفوع في مقابل النص، ومصدر البدع والمخالفات الشرعية والمحدثات في الأمور هو من ماذا؟ من تحكيم العقول، هو من تحكيم العقول وتقديمها عن الوحيين، عن الكتاب والسنة. وان تنظر في مصدر البدع على اختلاف أنواعها وتعد بأسمائها، فتجد أصحابها يقولون إيش فيه؟ أنا أذكر الله عز وجل، إن الله عز وجل أمرنا بذكره فأنا أذكر الله، فيحدث ذكرا من نفسه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ويقول أنا أذكر الله، والآخر يحدث صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إيش فيه؟ قد أمرنا تعالى أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أصلي عليه، فكل واحد يقول إيش فيه؟ إنما هي خطوات، وفي ذلك فساد عريض ومفتاح واسع لأنواع البدع والمحدثات. ولهذا قال الإمام وأي فتنة أعظم من أنك ترى خيرا قد سبقت إليه قد تركه النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى أو يصيبكم عذاب أليم، هذا العذاب قد يكون أيضا في الدنيا، فقد روى مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا أو يأكل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال كل بيمينك، فكان يأكل بشماله، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يأكل بيمينه، قال لا أستطيع، قال استطعت، فما رفعها إلى فيه، شلت يده وما رفعها إلى فيه، لأنه ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء الرجل المضروب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيل، يعني يطلب القول وهو القصاص في الجروح، يطلب القصاص، فقال صلى الله عليه وسلم اصبر حتى تبرأ. ومن هنا أخذ العلماء على أن القصاص في الجروح لا تنفذ حتى يبرأ الجرح، قال اصبر حتى تبرأ، فأبى وعجل واستقال، أبى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعجل القود وطلب القصاص واستقال، فماذا كانت النتيجة؟ قال فبرئت رجل الرجل الأول الضارب وعانت رجله، عانت هذا الرجل المستقيل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمرتك فعصيتني، ليس لك شيء. فتلاحظون أنه لما رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عانت رجله وأصابه عذاب أليم في الدنيا لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما خالف ذلك الخارجي الذي يعد من سلالة الخوارج لما قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ويحك قد اعدل فإنك لم تعدل. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة قام هذا الرجل وقال يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. قال ويحك إلى بعد فمن يعدل إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو العادل ويحكم بالعدل. فلا ثمة عادل في الدنيا فمن يعدل؟ لكن هذا الرجل الخارجي الذي فتح باب الشر لما قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعني أضرب عنق هذا المنافق قال دعوه فإنه يخرج من ذئذئ هذا أناس سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم كناية عن عدم فهمه للقرآن. ومن هنا أتي الخوارج أنهم يقرؤون ظاهر القرآن ولكنهم حرموا فهمه فيقرؤونه بدون فهم لا يتجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. وهكذا ابتلي الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد لما خالفوا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم وذلك أنه نصب على جبل أحد 13 رجل من الصحابة وأمرهم أن لا يتركوا أماكنهم قال وإن رأيتمونا تتخطفنا الطيور مهما رأيتمونا هزمنا أو قتلنا أو فعل بنا ما فعل لا تغادروا أماكنكم وإن رأيتمونا تتخطفنا الطيور. فشاء الله عز وجل أن تكون المعركة في بدايتها حليف المؤمنين ولكن القوم خالفوا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم طمعا في الغنيمة بدليل قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ولهذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما كنت أظن أن فينا من كان يريد الدنيا إلا بعد نزول هذه الآية. فتركوا مواقعهم وخالفوا أمر نبيهم وجروا وراء حطام الغنيمة فماذا كانت النتيجة؟ سلط الله عز وجل عليهم عدوه من خلفهم فضرب رقابهم وألحقهم هزيمة مكراء وزادهم الله عز وجل بلاء على بلاء فأشيع بأن محمدا قد مات فارتجفت واضطربت أمورهم حتى قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهكذا زادهم بلاء على بلاء بسبب أمر واحد أنهم تركوا أماكنهم وخلقوا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم فابتلوا بهذا الابتلاء الشديد. وقال تعالى في ذلك أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كيف نبتلى وكيف تنزل علينا مصيبة قل هو من عند أنفسكم أي بما كسبت أيديكم. إذن فمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم هي مصدر الفتن. ومن تأمل في عالم المسلمين وما جرى عليهم من مصائب ونوائب استباحت بيضتهم وتكالبت عليهم أعداؤهم وتداعت عليهم الأمم وحل بها الظلم ورفعت عليهم النعم وحلت بهم النقم كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب ترك أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ادعى قوم أنهم يحبون الله فطلبهم تعالى بالدليل وهو هل أنتم تحبون رسول الله؟ فهذا هو الدليل. فإن كنتم حقا تحبون الله فأحبوا رسول الله فالذي يحب رسول الله فإن يحب الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما من السنة فأحاديث كثيرة وردت عنه صلى الله عليه وسلم تأمر باتباع السنة وامتثال أوامره وترك زواجره عليه الصلاة والسلام. من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم آته. كان يصلي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ولم يأته، فلما قضى صلاته أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لمن لم تجبني؟ ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ الرجل اجتهد وظن أنه إذا كان في الصلاة لا يجيب أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعموم الآية. وهذا الحديث أصل في أن أوامره صلى الله عليه وسلم على الوجوب، أصل في أن أوامره صلى الله عليه وسلم على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أبي سعيد بن معلى من حيث تركه الاستجابة، فقال: ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ومن ذلك ما روى البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. ومحمد فرق بين الناس، أي يفرق بين المؤمن والكافر، وبين البر والفاجر، يفرق بين المؤمنين والكفار، وبين المسلمين وبين الأبرار وبين الفجار. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. النفي للمستقبل، ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم، وتكفل هذا على أنكم إن اعتصمتم واستمسكتم بكتاب الله وبسنة النبي عليه السلام فإنكم لن تضلوا أبدا. وهي وصيته صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالعصمة في الكتاب والسنة، والضلال والضيق في الإعراض عن كتاب الله وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما رواه الترمذي وغيره من حديث العباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرقت منها العيوب. هكذا ينبغي أن تكون المواعظ التي تحيي القلوب وتحرك الضمائر وتوقد الهمم، ليست الخطب الجوفاء التي تميت القلوب. وكان خطبه صلى الله عليه وسلم هكذا، أنها تحيي القلوب فتدرك لها العيوب. وعظم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها خطبة مودع فأوصنا. طلبوا منهم وصية نافعة ونصيحة جامعة تنفعهم في الدنيا والآخرة. قال: فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، نكرة للتعظيم والتهويل، سيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا. وأهم اختلاف وقعت فيه هذه الأمة الاختلاف في العقائد، حيث افترقت الأمة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة. وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، وهي ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا سميت بالطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فسار اختلافا كثيرا، فهذا الاختلاف الذي مزق وحدة الأمة وتركها شذرة مذرة وفرقها إلى طوائف ومذاهب متناطحة متقاتلة، فحري بالنبي عليه السلام أن يترك لهم أو أن يدلهم على طريق الخلاص وسبيل النجاة، على طريق الخلاص وسبيل النجاة. فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلك وأن نستعصم ونستمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. قال: عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك، وفي ذلك إيذان بأنه أدنى تساهل وتميز عن الاستمساك بالسنة قد يفضي بصاحبه إلى ماذا؟ إلى الزيغ والضلال، نعوذ بالله من ذلك. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وقابل بذلك ليدل على أن كل أمر خالف أمره صلى الله عليه وسلم أو هدي الخلفاء الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بإجماع الصحابة وأئمة السنة، من خالف هذا الهدي فإنه عين الضلال والبدع والمحدثات. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة. فهذا الحديث يدل على أن الأفعال المحدثة المخالفة لهدي صلى الله عليه وسلم هي مردودة على أصحابها. فوالله ثم والله لو أتيت الله عز وجل بأعمال كجبال تهامة كالجبال لا تكاد تعد ولا تحصى، وكانت هذه الأعمال مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنها لا تقبل، بل ينسفها الله عز وجل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده، كباسط يده كفي إلى الماء يبلغ فاه وما هو ببالغه. لو استفتحت كل الأبواب وسلكت كل الطرق فإن الطرق كلها مسدودة والأبواب مؤصدة إلا باب النبي عليه الصلاة والسلام وإلى طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء: إن الآمال لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله وعلى وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قول الفضيل بن عياض لما سئل عن قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قال: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. وخالصا أن يكون لله، وصوابا أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قولنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأشهد أن لا إله إلا الله أي نقر بأن لا يستحق العبودية، كل أنواع العبودية لا يستحقها إلا الله عز وجل، فلا معبود بها إلا الله. فهذا معنى الإخلاص. وقولنا أشهد أن محمدا رسول الله فهو توحيد الاتباع، هو توحيد الاتباع، فلا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع. ومن ذلك ما رواه المقدام بن معبد يكرم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. أوتي القرآن ومثله معه، ما هو هذا المثل الذي مع القرآن؟ هو السنة. بهذا استدل العلماء على أن السنة وحي من الله، وقد قال ابن حزم في كتابه إحكام الأحكام في أصول الأحكام أو قال الأحكام في أصول الأحكام، قال الوحي نوعان: وحي متلو وهو القرآن، ووحي غير متلو وهي السنة. وقال بعض السلف إن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لما نهت قريش عبد الله بن عمرو بن العاص عن أن يكتب من في النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب كل شيء، فزجرته قريش وقالت محمد بشر تكتب كل ما يخرج من فيه، وهو يتكلم في الغضب في الرضا والغضب والمنشط والمكره، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج من فيه إلا حق. وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي من الله عز وجل إلا أنه غير متلو. فقال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان متكئا على أريكته. يقول حسبنا ما وجدنا في كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا لا يحل أكل لحم حمر أهلية ولا كل ذي ناب من السباع وذي مخرب من الطير إلى آخر الحديث. فقوله ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، هذا الحديث من إعلام النبوة، من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أن ستنبت نابتة وتخرج طائفة تدعي أن لا حكم إلا حكم الكتاب، وأن لا نأخذ الأوامر والنواهي والأحكام إلا من كتاب الله، فحسبكم القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الطائفة التي لم تكن في زمانه وخرجت بعده صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث حري أن يدرج في الأحاديث التي سماها العلماء بدلائل النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما سيقع وقد وقع، فقد نبتت هذه النابتة وخرجت في زمن الإمام الشافعي، بل خرجت في زمن الصحابة، فقد أنكرت الخوارج السنة كما أنكر غلاة الروافض كما سيأتي تقريره، أنكروا السنة ولا زال تنبت نابتة تنكر السنة إلى يومنا هذا، حيث نبتت نابتة سمت نفسها ظلما وعدوانا قرآنيين، يعني لا يأخذون الأحكام إلا من القرآن. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن هذه الطائفة حسبكم القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله تعالى. ويأبى الله عز وجل إلا أن يذل هذه الطائفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، فكل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فله الذل، فعليه الذل والصغار والهوان. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما أمر دعوني ما تركتكم، فإنما يعني اختلاف من أنبيائهم، فما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمتثل لأوامره قدر المستطاع، وذلك كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لأن الأوامر مناطة بالقدرة فلا واجب ما عجز، أما النواهي فالمطلوب منها الترك والحسن، ولهذا قال وما نهيتكم عنه فانتهوا. والحق أنه فيه نصوص كثيرة أخرى من السنة قاضية ودل على ماذا؟ على وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، نكتفي بهذا القدر. أما من حيث الإجماع فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على وجوب تحكيم السنة والتحاكم إليها والرجوع إليها، وأجمعوا على وجوب امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، وعلى الوقوف على حدوده عليه الصلاة والسلام. بل كان الصحابة رضي الله عنهم إذا بلغهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا بالحديث وتركوا رأيهم كما فعل ذلك عمر في مواقع كثيرة. هذا الفاروق والخليفة الثاني العالم الرباني الذي قال في ابن مسعود رضي الله عنه: لوضع علم عمر في كافة ميزة في كفة ميزان، ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجع علم عمر، لوضع علم عمر في كفة ووضع علم أهل الأرض في كفة لترجع علم عمر. هذا الفاروق قد خفيت عليه أحاديث كثيرة، وما كان علي إلا أن يحكم الحديث ويترك رأيه، كما سئل عن حكم إملاص المرأة وهي إذا سقط للمرأة جنينها، أو إذا ضربت امرأة أو ضربت امرأة فسقط جنينها، هذا يسمى إملاص. فسئل عن هذا الحكم فأخبر المغيرة بن شعبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد الأوليدة، فقال عمر: إن لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه. فأخذ بما رواه المغيرة وترك رأيه. وخفي عليه أيضا أن الجلب يتيمم، فكان يرى أن الجلب لا يتيمم ولو بقي دهرا، حتى أخبره عمار بن ياسر فأخذ بحديث عمار. وكان رضي الله عنه يفرق في دية الأصابع ويفاضل بينها بحسب منفعتها، حتى أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى في دية الأصابع فأخذ بالحديث وترك رأيه. وأيضا أشكل عليه دية المجوس، هل يؤخذ من المجوس الدية؟ حتى أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الدية من مجوس هجر فأخذ بالحديث. وخفي عليه حديث الاستئذان ثلاثا، حتى أخبر أبو موسى وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإذا فرجع، فأخذ بالحديث وترك رأيه. وخفي عليه حديث الطاعون، وهو إذا نزل بأرض قوم فلا تدخلوها ولا تخرج منها، فأخذ بالحديث وترك رأيه. وهذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، خفي عليه حديث تحريم لحوم عمر أهلية، وكان يقول: لا أدري أحرمت من أجل منفعتها أو أنها جولة القرية، حتى أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم أكلها فأخذ بالحديث وترك رأيه. وخفي عليه حديث تحريم البلفضل، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وكان لا يرى إلا ربا النسيئة، فأخذ بالحديث وترك رأيه. وهذا حافظ الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه، كان أكثر الصحابة رواية وحفظ من حديث، خفي عليه حديث إذا أصبح الصائم جنبا يصوم، وكان يفتي رضي الله عنه أنه إذا أصبح الصائم جنبا فإنه لا يصوم، حتى أخبر بأن عائشة وأم سلمة حدثتها وأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه رمضان جنبا، يدركه الفجر في رمضان جنبا ويصوم، فقال: هما أعلم مني، فأخذ بالحديث وترك رأيه. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خفي عليه حديث أن المرأة لا تنقض ضفائرها في الغسل من الجنابة، وكان يفتي بأنها تنقض الضفائر، وقالت عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن: هل أمرهن بحلق رؤوسهن؟ ووقع كثير جدا لو تتبعناها لجمعت في سفر كبير مما خفي عن كبار الصحابة، ولكنهم إذا جاء الأثر بطل النظر، هكذا كان دأبهم، وهكذا من جاء بعد من الأئمة، فقد كان شعارهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام مالك رحمة الله عليه كان يقول: كل واحد يؤخذ من قولي ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وكان يقول: من رد حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك. وأبو حنيفة كان يقول: لا تقلدوني وخذ من حيث أخذوا. وكان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذه أمور استفاضت من الأئمة من حيث تحاكمهم وتحكيمهم ورجوعهم إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أنه إجماع من العلماء على أن سنة حجة يجب اتباعها، وإن لم نجد ذلك في كتاب الله عز وجل. ولذا قال إمام الشافعي رحمة الله عليه: أجمع العلماء على أن من استبانت له السنة لم يكن له اليداء لأحد من العلماء. وأجمع العلماء والمفسرون أن الحكمة في القرآن الكريم هي السنة، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال: وعلمهم الكتاب والحكمة. أجمع العلماء، بل إن الإمام الشافعي قال: قد سمعت من أهل العلم ممن لهم فهم في القرآن أن الحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا إجماع المفسرين، ويدل عليه قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الكتاب والحكمة. وماذا كان يتلى في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان يتلى؟ كان يتلى القرآن، وكان تتلى السنة. وقد قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الكتاب والحكمة. فقارن جل وعلا بين الكتاب وبين الحكمة. فهذا إجماع استقر من العلماء على أن سنة النبي عليه السلام واجبة الاتباع. أما من المعقول فأدلة كثيرة جدا منها أن هناك فرائض وأوامر في القرآن الكريم لا يمكن ولا تطبيقها والامتثال لها إلا بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا عز وجل أمرنا بالصلاة، وأمرنا بالصيام، وأمرنا بالزكاة، وأمرنا بالحج، وأمرنا بأوامر وهي مجملة. فالصلاة ذكر بعد شرائط الصلاة في القرآن الكريم، ذكر القيام: وقوم لله قانتين، وذكر الركوع والسجود: اركعوا مع الراكعين، اركعوا واسجدوا. وذكر بعض مواقيت الصلاة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لكن كيفية الصلاة من التكبير إلى التسليم والأذكار في الركوع والسجود وماذا تقرأ وماذا كذا، كل هذا جاء في السنة. ولولا السنة لما أمكنك الامتثال لقوله تعالى: أقيموا الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فبين كيفية الصلاة. وأمرنا تعالى بالحج، وجاء السنة، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فلعل ألقاكم بعد عام هذا. فبين صلى الله عليه وسلم كيفية الحج. وهكذا، وبهذا حج الإمام الشافعي رحمه الله عليه في كتابه الرسالة منكر السنة. قال: أتجد في القرآن الظهر أربع ركعات؟ أتجد في القرآن العصر أربع ركعات، والمغرب ركعتين، والعشاء أربع ركعات، والصبح ركعتين؟ أتجد في القرآن أن الظهر يصلى سرا، والعصر يصلى سرا، وأن المغرب والعشاء والفجر يقرأ فيها جهرا؟ هل تجدون هذا في كتاب الله عز وجل؟ هل تجدون في القرآن الكريم أنواع الزكوات ونصابها؟ هل تجدون في القرآن الكريم كيفية الحج من حيث الوقوف بعرفة والمبيت بمينة وإلى آخره؟ كل هذا تولت بيانه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن لولا السنة لما أمكننا الامتثال لكثير من الأوامر الواردة في القرآن والسنة. وأيضا لولا السنة، ولولا أن السنة حجة يجب اتباعها، لضاع معظم الدين، لأن أكثر الأحكام تولت بيانها سنة ولد عدنان عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني هذه الأدلة القاضية بوجوب اتباع السنة، وإن لم نجد ذلك شيئا في القرآن الكريم. والله أعلم، والله ولي التوفيق، وبارك الله فيكم. سبحانه قلتم بأن الله عز وجل يقسم بمخلوقاته، فيقسم بالليل والنهار والقرآن، فقد يفهم أن القرآن مخلوق. ليس كذلك، فربنا عز وجل يقسم بمخلوقاته، فقد أقسم بالليل وأقسم بالنهار وأقسم بالضحى وبالشمس وغير ذلك المقسم بمخلوقاته، وأقسم بالقرآن. ولما أقسم بالقرآن لا يعني أن القرآن مخلوق، لأن القرآن كلام الله، وإنما أقسم بالقرآن لبيان علو مكانته وعظم شأنه، وأن هذا القرآن هو من الله عز وجل. أقسم بالقرآن في قوله تعالى قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، حامي والكتاب المبين، هذا قسم بالقرآن الكريم. والقرآن الكريم كلام الله عز وجل، وربنا يقسم بما شاء بما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكلمات الله عز وجل ليست بمخلوقة، وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بحديث قال أعوذ بكلمات الله التامة، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله التامة. ولا يجوز الاستعاذة بالمخلوق، ولو كانت كلمة الله مخلوقة لما جاز الاستعاذة بها، فالاستعاذة بكلمة الله دل ذلك على أن كلام الله ليس بمخلوق. والله أعلم. جزا الله الشيخ عليكم. أنا أختار. جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونفعنا الله بما قال وجعله في ميزان حسناته. نحاول تسجيل فقط خاصة بالموضوع. يقول السائل بارك الله فيكم وفيكم، ما هي أحسن كتب أصول الفقه المقارن؟ أحسن كتب الفقه المقارن الذي جمع بين المدرستين كما هو شاع على أسنة المتأخرين، المدرسة المتكلمين المدرسة الحنفية، هو كتاب إرشاد الفحول للإمام الشوكاني رحمة الله عليه. لكن ينبغي على طالب الأصول أن يبدأ بالكتب المختصرة، أن يبدأ بالكتب المختصرة، لأن الكتب المختصرة تطلعك على هذا الفن وتقربه لك من حيث سهولة ألفاظها ووضوع عبارتها، حتى إذا ما فهم الطالب طالب هذا الشر هذه الكتب يرتقي ويرتقي إلى كتاب آخر أوسع منه بقليل. وكتاب إرشاد الفحول من أنفع كتب الأصول، ومثله أيضا لمن فهمه كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، فهو من أنفع كتب الأصول. ورأس أصل كتب الأصول هو رسالة الإمام الشافعي، لأن هذا الكتاب هو أول من ما دون في الأصول، ثم هو خلاصة الأصول. أما باقي الكتب فقد أقحم فيها ما ليس من علم الأصول كمباحث كلامية وعقدية. الله أعلم. ما هو أول كتاب يدرسه طالب العلم في علم فن الأصول؟ قد أجبت عن هذا في السؤال السابق. يعني ينبغي في أي فن من الفنون، سواء كان في الأصول أو في علم الحديث أو في النحو وغيرها من الفنون، ينبغي على طالب العلم أن يسلك منهجية محكمة حتى يكتب له التوفيق، لأن المنبت لا أرض انقطع ولا ظهر أبطى. والمنهجية السليمة في ذلك أن يبدأ بالكتب المختصرة، وفائدتها أنها سهلة العبارة، واضحة الألفاظ، تفهم، فتطلعك عموما على ذلك الفن، حتى إذا ما كانت لك نظرة عامة في ذلك الفن تنتقل إلى كتاب أوسع منه بقليل. وهكذا العلم كالسلم ترتقيه درجة درجة. وأما من رام أن يرتقيه في أول وهلة في الدرجة العالية فيخشى عليه ماذا؟ أن ينزلق، ويخشى عليه السقوط، وإذا سقط يخشى عليه عدم النهوض، كناية عن ماذا؟ أنه يترك العلم بالكلية. ولهذا قد قيل لا تأخذ العلم جملة فيضيع منك جملة، لكن شيئا فشيئا مع الأيام والليالي. عند بعض الطلبة مشكلة في تحرير المسجد، هل تصلى في مساجد الطلبة وفي دورة؟ الأصل أن كل موضع رسمت حدوده وخصص للعبادة وإقامة الصلاة فهو مسجد، سواء كان بالجامعة أو بالشركات أو المؤسسات، بل سواء كان بقارعة الطريق، فما دام كان مخصص للصلاة فهو مسجد. ولا يشترط في المسجد أو لا يشترط في الشيء أن يكون مسجدا أن تقام فيه الجمعة، فلا يخفى عليكم أن الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقام إلا في مسجد واحد، في مسجد جامع، ولم يكن معروف بتعدد الجمعات، فكان باقي المساجد تغلق وكانت تصلى جمعة واحدة. ولا يشترط أيضا في المسجد أن تصلى فيه خمس صلوات، فكانت مساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تسمى مساجد على قارة الطريق، كان يصلي فيها المسافر، فالمسافر إذا أدركته الصلاة صلى فيها، وإن تدركه الصلاة فيبقى المسجد قائما ويسمى مسجدا فهو مسجد. ومن فقه البخاري رحمة الله عليه في صحيحه أنه ترجم بابا المساجد في البيوت، المساجد في البيوت، ثم ساق بإسناده من حديث رقمة بن عامر رضي الله عنه أنه اتخذ مصلى في بيته، اتخذ مكانا خصصا للصلاة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه تبركا بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فترجم له البخاري باب المصلى في البيوت. فالمساجد أو كما يسميها الطلبة المصليات التي بالمساجد عفوا بالجامعات هي مساجد تصلى فيها تحية المسجد، فهي مساجد ما دام أنها أماكن مخصصة للصلاة. أما إذا كانت قاعة يصلى فيها وتوقف فيها الندوات وتوقف فيها المحاضرات ويدرس فيها العلوم ويصلى فيها أيضا ليست بمسجد، والأصل أن المصلى هو فناء المسجد، والله أعلم. أنا حبيت أخلص من الأسئلة. قال هذا المصحف الشيخ في قراءته كتاب الإنسان إلى الشيخ لطالب العلم المبتدئ، أنا لا أنصح، أنا أشرت سابقا وكررت أنه للمبتدئ ينبغي أن يبدأ بالكتب المختصرة، مثلا في علم الأصول، ومن الأحسن أن يبدأ بكتب المتقدمين، لأن كتب المتقدمين هي قليل العبارة كثير البركة، وكتب المتأخرين هي كثير الكلام قليل البركة، لكن المتأخرين يجمع ما تفرق وسهل العبارة. فإذا كان طالب العلم يفهم كتب المتقدمين فالأحسن أن يبدأ بكتب المتقدمين مختصرة، كالإشارة للباجي وكثير من يحيل إلى الموافقات الجويني ويكون تعتقد أن هذه إحالة في النظر، لأن الموافقات عفوا مش موافقات لا يسمون الورقات، الورقات هو على أصول المتكلمين وهو ملخص كتاب البرهان، وأحسن منه كتاب مفتاح الأصول للشركة المسامي على طريقة خرج فروع الأصول. فيبدأ مثلا بهذا، ثم مثلا روضة الناظر، وهكذا يرتقي. أما إذا عثر عليه قراءة كتب المتقدمين فلا مانع من أن يبدأ بكتب المتأخرين المعاصرين، لأنها تسهل العبارة. فيقرأ مثلا كتاب الأصول الفقهية وهب الزحيلي، أو كتاب الواضح عفوا لمحمد الأشقر. لكن إذا فهم هذه المادة ينبغي أن يرتبط بكتب المتقدمين، لأن هذا هو المنهج العلمي. فالمنهج العلمي الأصيل أنك ترجع إلى كتب المتقدمين. فمن الخطأ المنهجي أنك إذا بحثت مسألة فقهية أو أصولية أو حديثية تحيل إلى كتب المعاصرين المتأخرين وتترك كتب المتقدمين. لكن من رسخ قدمه وحسن فهمه في الأصول فيحسن أن يقرأ كتاب الرسالة للإمام الشافعي مثلا، أيضا في النحو فيحسن للطالب أن يبدأ مثلا بالأجرومية، إما النظم وإما النثر. فإذا فهم الأجرومية ينتقل إلى قطرنادة، فبعد قطرنادة شجرة الذهب، شجرة الذهب ابن هشام، وبعد قهر شجرة الذهب يأخذ ألفية ابن مالك مع شرح ابن العقيل، حتى أن الإمام ابن هشام النحوي ألف 4 كتب بحسب التدرج. ألف قواعد الإعراب وهو كتاب مختصر في النحو، ثم ألف بعده شجرة الذهب عفوا، ثم ألف قطر نادى وهو أوسع منه بقليل، ثم تدرج وألف أوسع منه بقليل فألف كتاب شجرة الذهب، ثم ألف أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. وهكذا ينبغي أن يكون. مثلا في علم الحديث ممكن أن تبدأ بنخبة الفكر ثم البعث الحديث، ويخطى كثير من الطلبة يقول لك بعث الحديث ابن كثير، لا، ابن كثير هو المختصر، هو اختصار مقدمة ابن الصلاح. أما البعث الحديث هو أحمد شاكر، فسماه بعث الحديث تعليقا على كتاب اختصار علم الحديث لابن كثير. فتجد كثير من الطلبة يقول لك الباعث الحديث لابن كثير، هذا خطأ فانتبهوا له. فأقول نخبة الفكر ثم الباعث الحديث ثم تدريب الراوي للسيوطي وهو الشرح للتقريب النووي، ثم فتح المغيث للحافظ الصخاوي وهو الشرح لألفية العراقي، ثم النكت على ابن صلاح لحافظ ابن حجر، ثم الدخول في الميدان. قصد الدخول في الميدان هو النظر في كتب العلل وأقوال العلماء في الرجال، والنظر في الأحاديث ودراسة الأسانيد وداخله. كذلك من أصول الفقه، فبعدما يتمكن الطالب في هذه المادة تقريرا وتحريرا تأصيلا وتحصيلا، بعد ذلك يدخل في الميدان وهو دراسة الفقه المقارن والوقوف على الأدلة المختلف فيها والتعارض والترجيح واستنباط الأحكام وإلى آخره. هل أنكر ابن حزم القياس جملة؟ نعم، معروف هذا ابن حزم أنه أنكر القياس، وألف في ذلك رسالة ثم ملخص إبطال الاستحسان والقياس، وأشبع في ذلك بحثا في كتابه في الأصول المسمى بالأحكام في أصول الأحكام. لكن هذا الرجل رغم أنه أنكر القياس، ولهذا كان مذهبه الوقوف على ظواهر النصوص، وسميت المدرسة بمدرسة الظاهرية، وشيخه وسلفه في ذلك هو داود الظاهري، فسموا بالظاهرية لأنهم ينكرون العلل المعاني المستنبطة من النصوص، فأنكروا القياس. وهو وإن أنكر القياس لكن أحيانا يقول بما حيث لا يعلم في كتابه المحلى، قصدي يعني أنه أحيانا يخرج مسائل فقهية على القياس. أليس القياس الذي قال عنه الشافعي إنه يلجأ إليه عند الضرورة هو القياس بدون علة مستمرة. ما تقول قياس قياس العلة، قول قياس العلة العلة أو المستمرة. أما العلة المنصوص عليها فلا يلزم يجوز تحت قوله أفيدونا. المقصود من إمام الشافعي أن القياس لا يصار إليه إلا عند عدم ورود النص من الكتاب أو السنة. فإذا لم يكن هناك نص من الكتاب أو السنة فننظر في الإجماع أو في القياس. أما إذا كان هناك نص ورد في الكتاب أو السنة أغنى عن القياس، لأن القياس يرجع إلى النص، القياس يرجع إلى النص، فالأولى الرجوع إلى النص. وهنا فائدة مهمة جدا قد جرى على ألسنة كثير من العلماء والأصوليين في باب القياس، يحتجون في أو يضربون مثلا في القياس النبيذ، وقت النبيذ مسكر، الله عز وجل حرم الخمر لعلة الإسكار، وهذه العلة موجودة في النبيذ، فإذا أسكر النبيذ فهو حرام قياسا عن ماذا؟ قياسا عن الخمر. هكذا جرى ألسنتهم. وهذا قياس صحيح أن النبيذ إذا أسكر فهو حرام كالخمر أو قياسا عن الخمر، لكن الأولى والأحرى أن نقول إن النبيذ يندرج في قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وقوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر قليله فكثيره حرام. فقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وجوامع الكلم هي الكلمات المختصرة التي تحمل العلوم الكثيرة والمعاني المتعددة. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فقال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهذا النبي هو محرم، لا أقول بالقياس فقط، الأولى أن أقول هو محرم بالنص، هو محرم بالنص. لو سئلت مثلا عن الدخان يتفلسف البعض ويقول دلني على آية تحرم فيها الدخان أو حديث يحرم فيه الدخان، هل قال إن الله عز وجل الدخان حرام؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدخان حرام؟ أقول أما أنه يقول إن الدخان حرام صحيح أنه لم يقول، لكن من خصائص التشريع الإسلامي وخصائص نصوص الوحيين الكتاب والسنة أنها قواعد عامة تدل دلالة عامة تندرج تحتها كثير من الجزئيات، وهذا من خصائص القرآن والسنة. يقول لك كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فكل مسكر يندرج تحت هذه الآية، وأغنانا عن قوله هذا مسكر حرام وهذا مسكر حرام هذا مسكر حرام، فقال قولا عاما وقاعد قاعدة عامة فقال كل مسكر حرام. وقال تعالى وتعاون البر والتقوى ولا تعاون الإثم والعدوان، فهذه قاعدة عامة تندرج تحت كثير من الجزئيات، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وكقوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أنت تسأل الدخان إما أن يكون خبيثا وإما أن يكون طيبا، أحد الأمرين لا ثالث لهما، إما أن يكون خبيثا وإما أن يكون طيبا. فأما أن تقول هو طيب فقد خالفت إجماع العقلاء والأطباء والحكماء، كلهم اتفقوا على أن الدخان خبيث، بل المصيبة أن المدمنين على الدخان أنهم يقرون بأنه خبيث. حتى كرمكم الله بين قوسين، إذا واحد سأل الدخان زميله قول حاشاك دائما ليس بطيب، فإذا كان ليس بطيب إذن هو خبيث، والخبيث قال تعالى فيه ويحرم عليهم الخبائث، فكل خبيث حرام سواء كان دخانا أو حشيشة أو شيرة أو مسكرا أو إلى آخره. أيضا هذا الآفة الخبيثة قد ثبت علميا وطبيا ضررها، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فأي شيء يضرك في دينك أو بدنك أو عقلك أو مالك، وهذه هي المقاصد الخمس التي جاءت الشرائع السماوية بالمحافظة عليها فهي محرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فأغنانا عن القياس. هذا معنى قول الشافعي إنما يصار عند الضرورة. إذا لم نجد في مسألة أو في نازلة وما أكثر النوازل لم نجد في نازلة نص من القرآن أو السنة أو إجماع الأمة هنا نلجأ للقياس ونلحقها بنص من النصوص الواردة في الكتاب أو السنة. خلاص يا شيخ هذه حياكم الله وبارك الله فيكم بارك الله في شهيدكم. لكن أعلمهم غدا إن شاء الله مش مريدك فيه برنامج معلق بالوقت أي طيب نستودي لكم اسمين حياكم بارك الله في الشيخ زوجنا وإياه وعليم النساء فقط نطلب من الإخوة الأفاضل عدم انصراف هذا الصلاة عملت أمر مهم في المدة عليه بعد قليل بارك الله فيكم.